طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد يعني حلقة جديدة في دينا قيمة مع عالمنا الجليل ومعلمنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ونحن نسعد فضيلة الشيخ والله. يعني سعادة غامرة يغبطني كثير من الناس، أنا تلميذ وتلميذي. الله يرضى عنك، بارك فيك بارك فيك بارك في تواضعكم يا رب. الشيخ، الناس عندما يستمعون إلى العلماء والدعاة في قضية الصبر يمصمص المشاهدون والمستمعون شفاههم، إما أعجبوا بقصة نظرية، ولكن عندما يدخل في أتون الامتحان والتجربة يعني يول الصبر. يعني أقول شيء واقعي حدث في فندق من فنادق النجوم الخمسة، عملوا مرة يعني حفلات زواج في خلال 6 أشهر، 16 حفلة، 16 عرس، تكلف العرس الواحد 5 ملايين، لن أقول عملة عشان لا نقول نحن في 5 ملايين وخلاص في بلدنا. بعد مرور عام أرادت إدارة الفندق أن تعمل احتفال لمرور عام على من تزوجوا عندهم بهذه الملايين المملينة، يعني 16 حالة. حضرت حالة واحد، زوج وزوجة. 15 حالة حدث في خلال هذا العام طلاق، لأن الصبر قد تبخر من البيوت، فنريد أن تحدثنا عن الصبر. إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. جميل. وإذا بني الزواج على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهما. ما هو يقول لك يا سيدنا الشيخ أنا مطيع وأصلي وهي مطيعة ومحجبة، أنتوا عايزين يعني طاعة يعني إيه يعني؟ الصلاة عبادة شعائرية سيدي. طيب. في معاملات دقيقة جدا. نعم. الزوجة لها حقوق عليها واجبات، والزوج كذلك في حدود. فنحن حين نطبق منهج الصانع في تعليمات الصانع هي أحكام الزواج. تمام. معاملة الزوجة، الأولاد، التربية، مئات الأحكام التفصيلية في البيت. طيب، عدم تنفيذ هذه لقلة الصبر؟ أولا للجهل. أيوة. ولغلبة الشهوة على المبدأ. غلبة الهوى. نعم. غلبة الهوى على المبدأ. نعم. نعم. دائما في عنا صراع بين الشهوات والمبادئ. نعم. فالمؤمن يتحرك بشهوته وفق منهج الله. يعني تقريبا في عنا شهوة معينة. نعم. أي شهوة. نعم. في إلها 180 درجة. طيب. جاء الشارع الحكيم سمح لنا ب 110 درجات، هي مباحة. تمام. 90 محرمة. تمام. فالمؤمن يبقى في المنطقة المباحة. أيوة. ضمن لدينه وعرضه. عظيم. غير المؤمن يريد أن يمارس هذه الشهوة بالقسم الثاني يدفع ثمن باهظ. أبداً. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. والعش الزوجي يعني الأصل فيه السعادة. وأنا بقول كلمة دقيقة، إذا ما بيقول الزوج ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عنده مشكلة مع ربه. هذا بيت إسلامي. معنى الصانع الحكيم عطى تعليمات للزوج وللزوجة، إن طبقت هذه التعليمات كان يفاق بينهما. طيب، هل لنا أن ننصح أبناءنا وبناتنا عشان إذا كان الصبر، الناس سمعت كثيرا عن الصبر، إحنا عايزين الصبر في البيوت. نعم. لأن البيوت تبنى فيما أعرف الشيخ، لا أدري أن توافقني على هذا الأمر، أن البيوت لا تبنى على الصبر فقط ولا على العدل، البيوت تبنى على الفضل، على أن يأذن الإنسان بمساحة في فضل الذي أمامه ويتحرك فيها. يعني مثال، مثال يقولون في علم النفس أن المرأة تكون يعني سوية، يعني نفسيتها متزنة، يعني إذا جاملها زوجها وأبناؤها على الأقل 5 مجاملات في اليوم. طيب أين هذا البيت الذي فيه 5 مجاملات في اليوم؟ والله الدكتور في علم النفس من كبار العلماء كان ما. أستاذنا ما. بيقول ما لم يضم الطفل الصغير إلى صدر أمه 20 مرة باليوم هناك مشكلة نفسية معه. طب أبوه لا يعني هو يضم الطفل، دي غريزة أمومة. نعم. طب والرجل اللي موجود في البيت يعني إذا قال الزوج لزوجته إني أحبك، أيوة. شو صار؟ ما صار شيء. لا لا تقول له إن أنت عامل شيء. أبداً أبداً. أنت عامل حاجة. أبداً. ما يقولش يعني. سيدي هو الإنسان لما يكون مع الله. أيوة. يلهم الصواب. بس هو. إذا كان مع غير الله يلهم الأخطاء الكثيرة جدا. هو برضو الأخطاء فيها إلهام. لا سيدي وسوسة ما فيه حقنا زخر فرقول غرورة والعادة. طيب الصبر ده مفتاح، يعني الصبر ده مبنى، وأنا عايز أدخل بيت الصبر وعايز أكون صابر وأكون من الصابرين واللي يوفوا أجرهم بغير حساب. يعني الصبر صعب. نعم. بس صعب. فيه له قاعدة سيدي. أيوة أيوة. ما قاعدته؟ كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله. عظيم. مو معنى أمر به. طيب. ولا فرضه. طيب. ولا رضيه. طيب. لكنه سمح به بالضبط. فأنا حينما أرى أن هذا الفعل سمح الله به معنى في حكمة قد تغيب عني الآن، فأنا لثقتي بحكمة الله ورحمته وعلمه وعظمته أنا أستسلم لهذا الشيء دون أن أفهم الحكمة، بس لكني أفترض أن لها حكمة. ما هو مولانا يعني هو يواجه بسلوك معين. خلينا أن إحنا ما زلنا داخل البيت. بيت الصبر وبيت نعم. الزوجية يعني. يعني مثال هو دخل البيت فرأى أبناءه وهم يهللون بوصول أبيه، يحصل لهم إحباط من الأم الغاضبة من الليلة السابقة، تقول يعني في ايه يعني هو رئيس الدولة وصل للملك ولا الأمير، هو في هذه المنطقة أمير وملك يعني حقيقة. لكن هذا الإحباط بتسحب من الرصيد دون أن تدري. نعم. يجي ساعة ما ساعة الود وما فيش رصيد تسحب منه. مثل آخر سيدي كان سمحت لي فيه. راحت الأم مع بنتها لعند الجيران. أيوة. وطولت باللقاء. أيوة. فعادت متأخرة، الأكل ما كان جاهز، فإجا أيوة. الزوج غاضب. أيوة. وين كنتوا؟ قالت ما كنا بمحل، هي صغيرة. أيوة. شربت الكذب من أمها. الله أكبر عليه. تكلمت بخلاف الواقع. فالحقيقة أنه الطفل أنا أرى أنه كل أخطاء أطفالنا تعزى إلى الآباء والأمهات بشكل أو بآخر. نعم. يعني إذن إحنا ما صبرناش على التربية، يعني لازم نصبر. نعم. يعني الصبر يعني سبحان الله إذا كان عن المعصية فده النفوس الطيبة تصبر عن المعصية، لكن الصبر على الطاعة وحسن التعامل ده شيء لا يفعله إلا الكبار. نعم. طب كيف نتعلم هذا؟ يعني كيف أنا سيدي بقول ومن يؤته الحكمة لا تؤخذ. ما في إنسان كنت حكيما، لا. ومن يؤت الحكمة، أحد أكبر ثمار الإيمان الحكمة، وضع الأمر في نصاب، يعني معاملة الزوجة بحكمة بالغة. والله في حالات يعني من الخطأ بالبيوت لا يحتمل، بحكمة الزوج أصلح الموضوع. هو فضيلة الشيخ يعني من يعني مش أقول قراءاتي ولكن من تعاملات الإنسان سنوات طويلة ثم من القراءات ثبت لي أن لكل إنسان شخصيتان، شخصية ظاهرة يتعامل بها مع الناس وشخصية يعني مستترة تظهر في الوقت المناسب. فأحيانا تكون المرأة وديعة في بداية الزواج أو الرجل هادئ في بداية الزواج، بعد 2 أو 3 سنين بعد ما تتقلب الأمور وتقلب عليه الأمور والمناورات والمناوشات من هنا ووضع أنوف الآخرين من أسرة ألف أو أسرة باء في هذا البيت وهذه المؤسسة تظهر شخصيات أخرى. فإذا جلسنا لنصلح بين الطرفين نقول يا سبحان الله هذان هم الذين يعني زوجناهما من سنتين أو ثلاثة. فالقضية الشخصية الثانية يجب أن يستعد لها الطرف الأول عندما تظهر، يكون سبحان الله. حتى قال أبو بكر في طريقه لسخيف بن ساعدة: كنت أعلم أن عمر فيه حدة، فكنت أجهز كلاما لأقوله عندما احتاج. ويقول عمر: كنت أعلم أن في أبي بكر حدة، فكنت أجهز كلاما عندما احتاج. إذن الشخصيات المتكاملة، إذا كان هذا بين الصحابيين الجليلين قدوة لنا، يكون بين الزوجين. يعني إذا احتد تهدأ سبحان الله. ويقول يقولون الغرب في علماء أن الرجل إذا غضب يتقوقع، يقول التنين دخل الكهف. المصيبة في حرم التنين أنا عايز أتخرجه من الله. نعم. يعني هيطلع يحوطها بالحوض. نعم. هيطلع يعمل لها مصيبة، ولا ما فيش صبر. تصبر شوية لما التنين يطلع لوحده، ما تخليه شوية سبحان الله، خليه يوم إلى أن يهدأ. نعم. لكن تتابعه، لا أنا أريد الآن لعدم الصبر، لعدم الصبر. يعني أنا أقول إنه في مشكلة بدها صبر قليل، خرج من البيت بيرجع بعد يوم يومين بيرمم الأمر. أو يعني صار في مناسبة. أما من يعني فجأة ما بصعب، مثل ما تفضلت يعني. نعم. الرضا فجأة صعب. لا طبعا بده بس فترة. نعم. لابد. طبعا دي مبنية على الصبر، يعني هذه مبنية على الصبر. صبر طبعا. يعني يقال أن عنترة لما قيل له: أنت أشجع العرب، قال: لا، إن القضية قضية صبر، المسألة مسألة. قالوا: خير. قالوا: هات واحد قوي. جاب واحد قوي ضخم. فقال له عنترة: أنا أضع سبابتي بين أسنانك، وأنت تضع سبابتك بين أسنانك، وكل يضغط على سبابة الآخر. فضغط عنترة وضغط الآخر حتى قال من أمام عنترة: آه. قال عنترة: لو صبرت لحظة لقلتها أنا. هي مسألة الصبر. لكن الذي يدمر البيوت تبخر الصبر. ولذلك يعني طرفة حدثت مع أحد الدعاة في أوروبا ربنا يبارك فيه من تلاميذنا الفقهاء، قال له: يا شيخ، ما حكم الطلاق المكره؟ قال له: مكره يعني مكره ايه يا ابني؟ يعني مكره؟ قالت: زوجتي حطت رجلها على عزك الله النافذه. نعم. في الطابق ال20، وقالت له: اما ان تطلقني، واما ان القي نفسي في الشارع، والسلطات تمسكك على انك القيت بي دفعتني سبحان الله. فالشيخ قال له: وعملت ايه يا ابني؟ قال له: طلقتها. قال له: ليه يا ابني؟ ليه طلقتها؟ فعايز صبر، يعني المسألة تحتاج صبر. يعني تقول له: إن كنت راجل طلقني، قول: أنا راجل وابن راجل، بس مش هطلق لا حتى تهدأ الأمور. لأن لما تطلب الطلاق ويطلقها تقول: أنت مجنون، أنا أقول لك طلقني تطلقني. على الصبر يا مولانا. يعني أعظم عطاء إذن الحكمة سيدي. نعم نعم. في معاملة الزوجة هي حكمة. الله أكبر. والزوج كذلك سيدي. الله أكبر. وإذا قال عمر رضي الله عنه لمن طرق بابه وجد زوجة عمر تعنفه، قال: طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، عفو نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فلما لا أصبر عليه؟ فلما تحمل الصحابة والصالحون يعني ثمرة العافية هانت عليهم مرارة الألم. فالإنسان تهون عليه مرارة الألم إذا تلمح أين. إذن ومن يؤتى الحكمة بس فقد أوتي خيرا. ربنا يؤتينا الحكمة جميعا، والمشاهدين والمشاهدات. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وشكر الله لأستاذنا الجليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً.